ماذا عن من تنبره وفاءنا لتأخير الصلاة بهذا التفسير؟ مثلا نولى أحيانا الأفراد سلم الساعة الثالثة الصباحة فتأخذهم النوم وتفوتهم أحيانا صلاة الصبح، وأحيانا الأفراد انشغلوا بنقل مصابين أو متعاشر بلاغات حادثة مهمة فتشغلهم عن أداء الصلاة في وقتها، فسؤالهم ما هو وجه الشرع من هذه الناحية؟ هذا الحمال تلك في الأقطار أو حادثة يمكن تأخيرها إلى حرارة الوقت حتى يسلم، ولا حادثة لا يمكن تأخيرها وكثرتها، فإذا بي مثلا تنتهي الوضع في الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة لا بد أن يتأسل حينه على قيام الصلاة، إذا ساعة نبدأ أو نبدأ من عليه قام على عصبه ولا بعض شيء ما يقدر يصلي ثم هنا ولا يجب تأخير الصلاة أو وقتها، يعني النوم بهذا كل حماية المنبه الساعة المنبه لا يجب الأهل يرحبونه ويقومون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.